الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Doğumuyla şereflendiğimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 1444. miladi ve 1480. hicri yıl dönümünü ihya etmiş bulunuyoruz. Onlara nice böyle Kur'an-ı Kerim ziyafeti verebilmeyi, nice böyle hayırlarda bir arada bulunabilmeyi nasip eylesin diye dua ediyoruz. Ve yine iyi gidiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı mütevelli heyeti bir araya geldiler de 1989 yılında 20 Nisan'a rastlayan haftayı Kutlu Doğum Haftası ilan ettiler. İyi ki ettiler. Elhamdülillah. Bu hafta vesilesiyle sevgili Peygamberimizi, dinimizi, kitabımızı camiler dahil olmak üzere her